باب الناس إيراد إيرادا يقول فيه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فواقيع إلى آخره فيقول كيف ينزل وهل يلزم من نزوله أن يكون دائما في السماء الدنيا لأن ثلث الليل دائما على الكرة الأرضية فما الجواب على السؤال الأول وما الجواب على السؤال الثاني من فهم سؤالنا فالأول كيف ينزل والسؤال الثاني هل يبقى دائما أن السماء الدنيا لأن ثلث الليل يتمرد دائما الكرة الأرضية ثلث الليل يدور عليه ما هو الجواب عن السؤال الأول؟ هذا جواب لكن فيه جواب بديل قاله مالك رحمه الله في الاستواء على العرش دخل رجل او جلس رجل في حلقه جماعة مالك رحمه الله وقال يا ابا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فاطرق مالك براسه حتى علاه الرحلة الرحلة يعني العرق يعني هذا السؤال كثير كل من قدر الله عز وجل وعرف عظمته عرف أن هذا السؤال كثير جدا ولهذا علاه العرق رحمه الله ورضي عنه ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والرواية المنقولة بالسند الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والمعنى متقارب والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة إذا إذا سألنا سائل نقول يقول كيف أنزل نقول هذا السؤال من أهل البدعة هل أنت أحرص على العلم بالله من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الجواب يقول لك طيب هل سأل الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ الجواب لا إذن السؤال عنه بدعة قل سمعنا وصدقنا وآمنا لا تقول كيف ينزل ومن أنت الذي تقول كيف ينزل وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وابن عباس وغيرهم من فقهاء الصحابة ما سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام كيف ينزل هذا لا يسأل كما يسأله هذا هو الواجب إذا هذا السؤال يجب أن لا يرد أصلا ثم إذا ورد وأوزينا جانا واحد رفيع يقول لازم جيبوا أنا عارف نقول ينزل نزولا يليق بجلاله لا نعلم كيفيته ولا تدرك عقولنا كيفيته كيف وقد وسع كرسيه السماوات هذا امر لا تدرك العقول ابدا عليك ان تؤمن الجواب نقول هل تؤمن بالحديث فسيقول ايه نقول الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ذلك الليل الى ان يطلع الشمس فإذا كنت في منطقة في ثلث الليل في النزول الثاني إذا قرع الفجر انتهى وقتي ولا تقل سوى ذلك والله عز وجل لا يقصد خلقه يكون نازلا في الجهة الغربية وفي الجهة الشرقية ما هنا انتهى وقت النزول انتهى وقت النزول قم بالله ورسوله ولا تورد الشبهات لأن الذين يريدون مثل هذه الأشياء قد يكون عن استحقاق كثير وقد يكون عن معارضة ولكن الجواب يخيب نقول هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتجاوز ما دام الثلث باقيا فالنزول إلى الباقي وإذا طلع الفجر فلا نزول ويختلف هذا باختلاف الأماكن. والله عز وجل لا يقصد الحقيقة هذه اليوم ما بدك العقول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.